وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله فروع، وما زال يتكلم في باب الوصية: لو قال إن اعتقت غانما فسالم حر، فأعتق غانما في مرض موته تعين للعتق إن خرج وحده من الثلث ولا إقراع. هذا هو الفرع الأول. علق في هذا الفرع عتق سالم على عتق غانم: إن اعتقت غانما فسالم حر. وبدأ فحرر غانم في مرض موته الأول، ونحن نعلم أن مرض الموت هو تحسب كل تصرفات الميت من الثلث، فنظرنا فوجدنا أن غانما الذي اعتقه في مرض موته يساوي ثلث المال. عند ذلك تعين غانم للعتق وخرج بثلث المال، ولا نقوم بعملية القرعة ما بين سالم وغانم. لماذا لا نقوم بعملية القرعة؟ نحن قلنا كما أراد هو: إن اعتقت غانما فسالم حر. الآن فعندما يعتق غانما تعلق سالم بغانم، والذي منعه من أن يكون حرا أنه وصل الأمر إلى ثلث المال، ولا يمكن أن نقول نبدأ بسالم، لأن سالم عتقه متوقف على من؟ على غانم، ولذلك لا بد من البداءة به. مفهوم الفصل الأول، الفرع الأول. ولو أوصى هذا الثاني بحاضر هو ثلث ماله وباقيه غائب، لم يتسلط موسى له على شيء منه حالا. هذا أيضا، ننظر في هذه المسألة إلى شريكين اثنين. ما رأيك لو كنت شريكا مع شخص بثلث المال، فبلغ رأس مالك مثلا 3000 ليرة سورية، وأردتم أن تفكوا هذه الشركة، يوجد في الصندوق مال مقداره 1000، فهل تأخذ أنت 1000 وتقول الديون التي لنا في السوق تبلغ 2000 هي لك؟ هل أحد يقبل بذلك؟ لا أحد. الآن أوصى هذا الإنسان بحاضر هو ثلث ماله، موجود العين الحاضرة موجودة لكنها تبلغ الثلث، والأعيان الغائبة ماذا تساوي؟ الثلثين. لو أعطيناه الثلث، أعطيناه الثلث يقينا وصحيحا ولا خلاف فيه، بقي الثلثين، إما أن يأتوا ديون وإما أن لا يأتوا، نقول له توقف، لا يحق لك أن تأخذ من الثلث شيئا حتى يأتي ذلك الدين، يأتي ذلك المال الغائب، فإن هلك نزيل ما هلك منه، وبعد ذلك ما بقي من المال يسمى ترك، نحسب منه الثلث. أما هذا الموصى له يأخذ الثلث الحاضر، دعوا يا ورثة انتظروا ما يأتي من الديون أو من الأمر الغائب، لا يصح. هذه مسألة لا تخفى على أي إنسان يعمل في أعمال التجارة مثلا. ولو أوصى بحاضر هو ثلث ماله وباقيه، يعني باقي الثلثين أو باقي ماله غائب، لم يتسلط، لم نسمح للموصى له، لم يتسلط موصى له على شيء منه حال. الشيء الثالث: ولو أوصى بالثلث وله عين ودين دفع للموصي له ثلث العين، وكلما نض من الدين شيء دفع له ثلثه. نعم، هذه مسألة قريبة من المسألة السابقة. هنالك مال غائب، مال الغائب نحن مثلنا له بالدين، لكن هو بشكل عام، لكن الآن تحققنا هذا المريض أو هذا الميت الذي أوصى بثلث ماله، وعنده في هذا الثلث مثلا لنفترض له هذا الإنسان مات وعنده 9 بقرات، هذه البقرات 9 3 منها موجودة و6 قد أقرضها للناس، فكيف نوزع؟ قال ولو أوصى بالثلث وله عين، ما هو العين؟ 3 بقرات الموجودين، فهل يتسلط صاحب الثلث على هذه البقرات 3؟ نقول له لا، أنت من الثلث من هذه 3 نفترضها الآن متساوية، لك 1 ثلث الموجود، ومن الديون من 6 لك 2 أيضا. كلما جاءت مثلا 3 من الديون تأخذ 1، افترضنا أنها لو جاءت بقرة 1 ماذا نفعل؟ نقيم هذه البقرة، ثلثها للموصى له والثلثين لمن؟ للورثة. هذا معنى وكلما نض من الدين شيء، كل ما جاءنا شيء دفع يعني من الدين بتوزعوا هؤلاء، نعم، بين الموصى له وأصحاب التركة. ويندب للموصي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله. أنت موصي الآن، فلا تكتب في الوصية أوصيت بنصف مالي. والأولى أن ينقص أو ينقص منه شيئا لخبر الصحيحين الثلث والثلث كثير. يعني عندما علمنا الحديث السابق في حديث سيدنا سعد رضي الله تبارك وتعالى، أراد سيدنا سعد أن يوصي بماله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لا، قال فالشطر يعني نصه، قال لا، قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير. بهذا يشير الشيخ بخبر الصحيح، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام الثلث كثير، قال يحقق الإنسان السنة بأن ينقص عن الثلث ولو بدرهم، يعني رأي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون أقل من الثلث، فإن زاد على الثلث أوصى نصف، أوصى بالمال، والزيادة عليه مكروهة وهو المعتمد كما قاله المتولي. يعني كونه يكتب سواء يتنفذ أو لا يتنفذ، كونه يكتب أكثر من الثلث معنى ذلك دخل في مخالفة السنة وهي مكروهة كما قاله المتولي وغيره، وإن قال القاضي وغيره إنها محرمة. الواقع لا يوجد فرق ما بين المسألة الأولى بين الكراهة وما بين السنة، كيف لا يوجد؟ سنقرب هذه المسألة. إن زاد على الثلث كتابة معنى ذلك كتب في الثلث أنه يريد أن يوصي بالنصف، مخالفة السنة ما حكمها؟ الكراهة. طيب، لو جاء بعض الناس وأراد أن يأخذ فوق الثلث عنوة، هذا الأخذ حلال أم حرام؟ حرام. نعم، فإن زاد وقف الزائد على إجازة الورثة. الزائد عندكم؟ وقف الزائد، ما عندي الزائدة، وقف الزائد على إجازة الورثة. يعني واحد كتب مثلا أوصيت ببيتي الفلاني، وهو ربما كان يوصي، ظن أنه يوصي بالثلث، قال أوصيت ببيتي لطلاب العلم مثلا، أو للمسيح. ننظر عند وفاته، ربما هو عندما أوصى كان هذا البيت يساوي الربع، فأوصى وصية صحيحة، لكنه عند وفاته بلغ هذا البيت أكثر من الثلث. ننظر إلى الورثة، نقول أبوكم اتقى الله سبحانه وتعالى فأوصى في يوم كتابة وصيته، أوصى بهذا البيت وهو يعلم أنه أدنى من الثلث، لكنه اليوم يساوي مثلا النصف، فماذا تريدون؟ فإذا جاء الورثة الواحد تلو الآخر وقال وهبت، يعني هذا رضيت بالزائد، وكل واحد بحسبه عند ذلك، فرضي كل الورثة وهم معينون الورث الآن، رضي كل واحد منهم بالزائد بدون خلاف، عند ذلك نقر بأن هذا الزائد كأنه وصل إليهم إرثا، وبعد ذلك هم الذين تبرى، فتبطل الوصية بالزائد إن رده وارث خاص. قالت الزوجة أنا إلي الثمن، بدي أخذ الثمن من هالتلتين، ما بسمح ولا بأشي، عند ذلك نقول له كل شيء زاد على الثلث، نرجع من قيم التركة من أول شيء، من أول الأمر، وبعد ذلك نفصل الثلث ونعطي الورثة البقية. إذن فتبطل الوصية بالزائد إن رده وارث خاص، مطلق التصرف لأنه حقه، فإن لم يكن وارث خاص بطلت في الزائد. إحنا عنا كان في وارث، والوارث الثاني بيت مال المسلمين، ما أخذنا نحن في تعداد الورثة أسباب الميراث نكاح ونسب وعتق، صحيح؟ فهذه الولاء يعني، فهذه الأسباب الثلاثة إلا توجد ما يكفي من أجل أن يأخذوا التركة، رد الباقي إلى بيت مال المسلمين إن كان منتظما، وإلا رد على من؟ على نفس الورثة. لما بيرد على بيت مال المسلمين، في واحد بيمثل بيت مال المسلمين؟ لا، يعني حق يقول ما بدي وما بدي، لا يوجد أي شخص على الإطلاق يستطيع أن يقول نحن يعني نسامح، لا، هذا الأمر الوارث الآن صار وارثا عاما وهو للمسلمين قاطبة، فلا يسامح أحد بالزيادة على الثلث، لأن حق الحق للمسلمين فلا مجيز. أو كان هو كان وهو غير مطلق التصرف، فالظاهر كما بحثه بعضهم إنه إن توقعت أهليته وقف الأمر إليها، يعني كان من بين أصحاب الإرث أصحاب الثلثين كان واحد إلى الآن لم يصل إلى درجة البلوغ، فلم يكن أهلا للتصرف. نحن الآن ماذا نفعل؟ نعطي الثلث لمن؟ للوصية، ونوزع النصف، مثلا لو أوصى هو بالنصف، ونوزع النصف قطعا لأنه هذا للورثة، ونوقف السدس الباقي ما بين النصف والثلث. فإذا بلغ هذا الشاب هذا سألنا هل توافق أم لا توافق، يعني نوقف هذا لا نتصرف فيه، فإذا بلغ فإن قال وافقت سرى الباقي لمن؟ للوصية، وإن قال لا أوافق وزع هذا الثلث كما كانت توزع التالي، وإلا بطلت وعليه يحمل ما أفتى به السبكي من البطلان. يعني عندما قال واحد مثلا سأل الإمام السبكي رجل أوصى بنصف ماله وله بعض الأشخاص من الورثة ليسوا أهلا، قال هذا باطل ما زاد على الثلث، يعني باطل ما لم يجيز. وإن أجازه فإجازته تنفيذ وصية بالزائد. متى ينفذ هذه الوصية؟ بالإجازة. ولا تجوز الوصية أي تكره كراهة تنزيه لوارث خاص، غير جائز أو حائز، أحسن، بغير حائز بزائد على حصته. يعني لو كان عنده ولد وهذا الولد يريث كل المال، أم شو قال؟ قال وصيت لابني بالتلف، إن وصيت له ولا ما وصيت له ولا حياخذ كل المال، يعني إن أخذ تلتين، التلتين أخذهم إرثا والثلث وصية، وإن تركته رح يأخذ الكل، فعلى كل الأحوال سيأخذ كل المال. لذلك قال غير حائز، قال ولد يعني تجوز الوصية لوارث بزائد يعني على حصته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لا يقول الواحد أنا أوصيت لابني بهالبيت أو أوصيت له لبنتي بهالسجادة، هذا الكلام لا يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى شرع قانون الإرث فلا تتعدى عليه أيها الإنسان، ولا يجوز لك أن تتعدى عليه إلا أن يجيزها باقي الورثة. يعني هاي بتصير أحيانا، ترى أن الأب يعني أحيانا بيتلفظ بعض الألفاظ توهم هذه الألفاظ بأنها وصية، جمع أولاده وقال لهم يا أولادي مثلا أي برضاي عليكم خلوا هالبيت لأخوكم الصغير، كل واحد منكم اشتريت له بيت خلوا هالبيت، فبالعملية كأنه يوصي بهذا البيت لمن؟ لهذا الولد الصغير. هذا الولد هو وارث مثل إخوته، فإذا هنا أجازها بقية الورثة وقالوا نحن نرضى بما ارتآه والدنا قبل وفاته، فهذا بمثابة الوصية، كأنه قال أوصيت لولدي هذا، وهم كل واحد منهم كان راضيا بأن يكون هذا البيت لمن؟ لأخيه الصغير. عند ذلك تجوز هذه الوصية لكن بإجازة الورثة، كأن الورثة كما قلت ورثوا وبعد ذلك وهبوا، نعم، إلا أن يجيزها باقي الورثة المطلقين التصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، إلا أن يجيزها باقي الورثة. رواه البيهقي بإسناده. قال الذهبي صالح: وقياسا على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث، يعني إذا كان لأجنبي صحيح فالقريب من باب أولى، وخرج بالخاص الوارث العام كما لو أوصى لإنسان بشيء، قال أنا بدي أعطي أبو محمود بدي أعطي الثلث، وبعد ذلك مات أبو محمود ومحمود لا وارث له، من يرثه؟ بيت مال المسلمين، يرثه بيت مال المسلمين. وخرج بالخاص الوارث العام، مثاله كما لو أوصى لإنسان بشيء ثم انتقل إرثه لبيت المال، يعني مات قبل أن يورث، فإن ذلك يصرف إليه يعني إلى بيت المال، ولا يحتاج إلى إجازة الإمام. ما بنقول يا إمام، يعني يا إمام المسلمين، هل تجيز لنا أن نعيد هذا المال إلى الورثة؟ لا، لأن الإمام لا يحق له أن يتصرف بغير الحقوق من بيت مال المسلم. وبغير حائز، ما لو أوصى لحائز بماله كله فإنها باطلة على الأصح. نعم. يعني باطلة شكلا. ليه؟ الواحد يقول عندي ولد واحد وأنا أوصيت له بشيء، أنا أوصيت له ولا ما أوصيت له؟ هذا المال سيأخذه إرثا، لا يأخذه وصية. وبزائد على حصته، ما لو أوصى لوارث بقدر إرثه فإن فيه تفصيلا يأتي بين المشاع والمعين. يعني واحد عنده ولد وبنت، قال لهم يا أولادي أنتوا أوصي لكم بهذا المال الثلثين للولد والثلث للبنت، ما بتحكي كلام لا قيمة له. لماذا؟ لأنه إنما يوصي بشيء معروف، هذه التركة ستقسم ثلثين للابن وثلث للبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. فماذا استفدنا من كونك تبين؟ إلا إن كان معلما فكأنه يبين لهم حقوق الله عز وجل، فلا يسمى ذلك أو لا تسمى وصية، وإنما تسمى تعليما. فالحقيقة هكذا سيكون الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين في الأبناء، وبزائد على حصته ما لو أوصى لوارث بقدر إرثه. أدش إرثه؟ الثلث، الثلثين، السدس، النصف. نعم، فإن فيه تفصيلا يأتي بين المشاع والمعين. كون مشاع معين، واحد عنده بستان، هذا البستان لما بيرت الابن الثلثين بيرت من الواجهة ولا من جوا؟ يرث مشاعا، انه كل قرنه الاصابع الواجهة حقها 100,000 والاصابع من جوا حقها 5,000 ليرة سورية اذا كان البستان كبير كثير. ايه، هل يرث هذا مثل؟ لا، نقول له انت من كل ذرة تراب لك الثلثين، وهذه البنت الى الثلث، فيباع او يقيم او يفرز. يعني يفرز أقسام، يأتي خبراء فيقسمون هذا أثلاثا، فهو يتعين له ثلثين ويتعين للبنت ثلث بالقرعة أو بالاختيار. أما بالنسبة للمعين أن يقول له أنت لك كذا وأنت لك كذا، يا ابني أنت لك الدكان اللي بسوق الحمدية وأنت لك الدكان اللي بسوق متحف باشا، بصح هذا العمل؟ بعين معين؟ لا. وبالمطلقين التصرف، لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة. احنا عم نقول تصح الإجازة بالزيادة على الثلث إذا كان أهلا، مهم عنده أهلية. أما إذا كان صغيرا فهل عنده أهلية؟ لا. فالصغير لا يصبح عنده الأهلية إلا عندما يصبح بالغا راشدا، والمجنون لا تصبح عنده الأهلية حتى يعود إنسانا سويا عاقلا، والمحجور عليه بسفه حتى يعود بعد ذلك منصفا، ونترك عليه صفة الحجر بعد أن تستوي أخلاقه وتصرفاته. فلا تصح الإجازة أي من أي واحد من هؤلاء ولا من وليه، بأن الولي إنما يراعي مسألة الإنسان الذي أعطيناك ولي على يتيم. يا أبو فهد أنت بتقول والله سامح تكون، لا سامح من كيسك، أما أن تسامح عن ذلك الولد لا حق لك. وضعت وليا من أجل أن تحافظ على ماله، لا من أجل أن تبدد ذلك المال. انتهينا من هذا. تنبيه في معنى الوصية للوارث: الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه أو هبته شيئا، فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة. يعني عندما نقول لا وصية لوارث، أن يقول الميت، يعني قبل، طبعا الميت ما بيحكي، قبل ما يموت ماذا قال؟ أو وقفت البيت على ولدي زيد. وقف البيت عليه وصية، هذا يعتبر لأنه خرج من كل المال. فلو قال وقفت عليه هذا كأنه أوصى له، عند ذلك هل تقبل هذه الوصية؟ نعود إلى نفس الأحكام التي تكلمنا فيها سابقا. وإبراؤه من دين عليه، لما مات الميت قالوا له للابن أنت متدين من أبوه قبل ما يموت آخر مليون ليرة كملت حق بيتها. هدول المليون ليرة ننعدهم الآن بجملة التركة، فإذا طلع لك مليون ونص نقول لك أنت معك مليون وهذا النصف منه خلصت إنه من حصتك. نعم، ماذا قال؟ قال لو قال الإنسان هذا قبل أن يموت في مرض موته أبرأته من الدين الذي عليه، سامحته. لا، عند ذلك يعتبر هذا وصية؟ يعتبر، ولا وصية لوالد. أو كانت عنده عين، مثلا في سجادة عنده بالبيت، قال الإنسان قبل أن يموت لولده وهبتك هذه السجادة، فإنه يتوقف على إجازة بقية الورثة. ننظر في الورثة جميعا، الأولاد جميعا، أبوكم وقف البيت على ولده هل تجيزون؟ إذا قالوا لا كأنه لم يوقف، وإذا قال أبوكم أبرأ من الدين في مرض موته، إن وافقوا تم الإبراء، وإن لم يوافقوا عاد ذلك ودخل في الإرث. أبوكم وهب في حال مرض موته، هذا التصرف لا يحق له لأن الذي وهب له وارث، أيضا إن وافقوا أخذ هذه السجادة، وإن لم يوافقوا دخلت في تقييم الإرث. نعم يستثنى من الوقف صورة واحدة، وهي ما لو وقف ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم، كمن له ابن وبنت وله دار تخرج من ثلثه فوقف ثلثيها على الابن وثلثها على البنت، فإنه ينفذ ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح. ما في خلاف، لو ورثوا إرثا سيأخذ الولد الثلثين والبنت الثلث، كذلك لو كتب في الوصية أنا أوصيت لكم يا أولادي أن هذا البيت الذي تسكنون فيه تلتينه لابني والتلت لبنتي، طيب كذا الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك ولا حاجة لنا إلى وصيته. لو نفذنا الوصية هذه الوصية وافقت الشرع تماما، فلذلك تصح في هذه الصورة. هلا في بعض الأشياء اللي بتصير فيها حيل يسموها حيل شرعية. ما معنى الحيل الشرعية؟ يعني أنا أدخل الوصية للوارث بطريقة معينة، هذه الطريقة التي أدخلناها إلى الوارث من أجل أن نوافق الشرع. يعني واحد اتدينت منه مال والربا حرام صحيح، بعد ما اتدينت منه مال ولا يوجد أي شرط، ولذلك لو جئت بالمال إلي وكان عندك بستان وقطفت له سلة عنب وقلت له هاي ديناتا وهي هدية، منقول عن هذه الهدية ربا؟ لا نقول عنها ربا لأنها غير مشروطة بالعقد. لكن ننظر أبو محمد بيجيب لي مع الدينات سلة عنب، أبو خالد ما بيجيب لي سلة عنب، أنا رحت دينت أبو محمد صار حرام هلا، لأنه صارت ضمنا معروفة أنه أنا ما دينت فلان إلا لأنه بيبهرون هدول الدينات ويجيب فوق منه شيء. من جملة الأشياء الحيال، اثنين اشتركوا حرمية مثلا، اشتركوا في نقض جدار، ففاتوا لوين؟ بعد ما نقض أو واحد منهم نقض جدار حفر الجدار وطالع حرز، جاء الأولاني جاب هالمال وحطه بنصف الجدار، جاء الثاني أخذه من نصف الجدار وطالعوا لبرا لأطن القاضي، قام شو قال له الأولاني؟ لا تقطع يد السارق إلا بشرطين. طلع فقيه هذا الحرام، لا تقطع إلا بشرطين، الشرط الأول أن يخرج المال من حرزه وأن يساوي نصابا، فما في واحد منا أخرج المال من حرزه. أنا لما أخرجته لنصف الجدار ما أخرجته من حرزه. قال الثاني أنا أخرجته من نصف الجدار، ونصف الجدار ليس حرزا. يقولوا عنهم هذول مثلا هذا السارق الظريف، هذا فقيه، بصير بيطبق اثنين ما بتنقطع ايدهم. وسيلة من الوسائل، في عنا مثلا النصاب لنفترض 600 ليرة سورية، فاتوا اثنين كل واحد أخذ 300، كل واحد منهم لا يساوي نصابا، فهل تقطع يد هذا أو يد هذا؟ يعني أحيانا نفسه يفعل حراما، وأحيانا بحيلة معينة يستطيع أن يفصل حتى لا تقطع يده لو قبض عليه. الآن هل يوجد هنالك طريقة في أن أوصي؟ أنا عندي مال بيجي بقول أنا يا أبو فهد أوصيت لك، أوصيت لك، أنت إنسان خارجي ليست ولدا لي ولست وارث، أوصيت لك بمليون ليرة سورية إن وهبت ولدي 900 ألف، معناته أنا فتت بدورة ولفة بالعملية، ابني أخذ من المليون كم؟ 900 ألف. لكنه عندما نضعها في مجال القضاء نقول هو ورث، أخذ بالوصية 1,000,000، أخذتون ولا ما أخذتم؟ أخذتم. لكن اشترط علي الوارث أنه دول 1,000,000 ما بيستحقون لحتى هو يعطي من ماله. عمليا هو ما بيعطي من ماله شيء إذا ما أجا شيء، صحيح؟ قال له هذا 900 أعطاياه نفاد من ماله، ما له علاقة بال1,000,000، يصح هذا الأمر؟ فأدخل إلى وارثه طريقة معينة شيء من المال لا يستحقه لأنه وارث، لكن عن طريق الوصية لإنسان غريب. فهمت مسألة؟ هاي طريقة تسمى طريقة الحيلة في الوصية لمن؟ للوارث. من الحيل في الوصية للوارث أن يقول أوصيت لزيد 1,000 إن تبرع لولدي 500. ما بيستحق 1,000 قبل ما يتبرع 500، بيروح بدين 500 ولك جايني 1,000 بدين 500 وبيعطيهن لابنه، شو بيطلع له بعدين؟ بيطلع له الوصية 1,000. فعند ذلك كأنه أوصل لولدي 500 في هذه الصورة مثلا. فإذا قبل لزمه دفعها إليه ولا عبرة برد بقية الورثة. قالوا الورثة لا نوافق، ليش ما بتكون توافقون؟ قال لا وصية لوارث. من قال لكم إن والدكم قد أوصى لولدي؟ والدكم لم يوصي لولدي، والدكم أوصى لأبو فهد. طيب قال أبو فهد أعطى من ماله 500، ما لنا علاقة، هي ما لها علاقة بهي. هي طريقة لف يعني ودوران على هذه المسألة. فإذا قبل لزمه دفعها إليه ولا عبرة برد باقية الورثة وإجازته للوصية في حياة الموصي، إذ لا استحقاق لهم قبل موته، قبل الموت لا يستحقون شيء. من هون سيدنا عمر رضي الله عنه حينما أوصى أن يدفن في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لولده؟ يا ولدي إذا ما سمحت سيدة عائشة استأذنها قبل الموت، لكن ماذا قال؟ يا ولدي إذا ما مت فاذهب إلى السيدة عائشة فاستأذنها إلى أم المؤمنين، هل تسمح لي بالدفن في حجرتها أم لا؟ لأنني عندما سألتها كنت أمير المؤمنين لعلها تخشى، أما الآن فأنا ميت، ما بتخشى الميت وتقول كلمتها بصراحة. كان العدل حتى على نفسه في دفنه في بعد وفاة. فهنا لو أجوا قالوا للورثة عم يكتب الوصية، قالوا للورثة قبلنا قبلنا، شو عم تقبلوا أنتم؟ في قابل حي الله واحد منكم، أي واحد من هؤلاء يموت الآن ويرثه من؟ المريض. كم من امرأة كبيرة في السن ينتظر موتها، مات ولدها وهي على فراش الموت فورثت منه. كم من رجل أيضا كان على فراش الموت فمات ولده، بموت ابنه بحادث بشيء إلى غير ذلك يعني، وبعد ذلك ربما أيام في نفس اليوم أحيانا يموت هو بعد تموت أمه أو يموت والده بعد وفاته بساعة. عند ذلك يكون هذه الأم أو هذا الأب قد ورث منه. فأن يقول نحن وافقنا، أنت ما وافقت على حالك حتى توافق على غيره، هل تضمن ساعة وفاته؟ لذلك لا تقبل الوصية قبل الموت، إذ لا استحقاق لهم قبل موته. والعبرة في كون الموصى له وارثا بوقت الموت. احنا بدنا نشوف الساعة التي مات فيها هل يعتبر وارث ام غير وارث. هل هذا ابن عم؟ ابن عم وارث بالنسبة للرجال، صحيح كما مر معنا، ولكن عند الموت في له ابن. ابن العم وارث؟ لا، ليس وارثا. فلو اوصى لاخيه، الاخ وارث، لكن اذا له اولاد ليس بوارث. هل تصح الوصية للأخ؟ تصح، نعم. فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته صحت. لماذا؟ لأن وجود الابن الآن خرج الأخ عن الإرث، فكونه صار الأخ كان وارثا فخرج عن كونه وارثا بوجود الابن، صحت. أو أوصى لأخيه وله ابن فمات قبل موت الموصي فهي وصية لوارث. قال أنا وصيت لأخي خطي، أخي ما عنده شيء وأنا إلي ابن. لما أوصى لأخوه كان ليس وارثا، لكن كما قلنا مات الصغير فصار الأخ وارثا لكل المال، فهل تقبل الوصية؟ لا تقبل. نعم، فهي وصية لوارث، والوصية لكل وارث بقدر حصته شائعا من نصف أو غيره لغو. قال له ترى إذا أنا متت وكان على قيد الحياة فلان وفلان وفلان المسألة تنحل هيك، وإذا أنا متت وكان على قيد الحياة فلان وفلان وفلان، طيب هذا شو الكلام؟ إذا عم تعلمنا فرائض جزاك الله خيرا، وإذا كنت عم توصي الله سبحانه وتعالى وزع هذه التركة لا تكثر غلط، وكل هالكلام صار اسمه لغو. أنت لما تنفخ الروح لا علاقة لك بمالك، من يوزعها؟ رب العزة تبارك وتعالى في نص كتابه، لأنه يستحقه بغير وصية. وخرج بكل وارث ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته، كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنه يصح ويتوقف على الإجازة. قال لابني هذا صغير، يعني كثير أحيانا بيجي الأب من باب العاطفة، أحيانا يحدث مثل هذا الأمر، يأتي الأب فيقول يا ابني أنا اشتريت لك بيت وزوجتك وإلى آخره وعلمتك، لكن هذا أخوك الصغير بده مصروف كبير، فأنا لح أوصيله بهالبيت. إذا أجازوا الأخين يصح؟ تصح هذه الوصية؟ تصح. فإنه يصح ويتوقف على الإجازة، فإن أجيز أخذه وقسم الباقي بينهم بالسوي. أخذ الثلث لحاله وبعدين صفي الثلثين، الثلثين هنين. فمسألة مثلا نفترض من 24 ثلثة 8 لا الثلث وبدون يجي ودولة. نعم، فهذه هذا الثلث من أي رقم كان، هذا الثلث أخذه هو لوحده، بعد أن أخذه لوحده نظر في بالباقي، مثلا البيت 24 إيراد أخذت من أرارين لوحده، بقي 12 إيراد، بقي 16 إيراد، 16 إيراد بيتقسمن هو وإخواته، كل واحد بياخذ خمس إيراد، خمس قراريط وثلث كل واحد، فطلع له من هنيك 8، من هون 5 وثلث، صار يطلع له 13 وثلث، من أصل 4 أكثر من النص بيطلع له بهالناحية. نعم، لكنه أخذه تقسيما، قسم بالوصية مع إجازة الورثة وقسم بالإرث. والوصية لكل وارث بعين هي قدر حصته، كان أوصى لأحد بنيه بعبد قيمته 1000 وللآخر بدار قيمتها 1000، قال له أنا عندي دار أو عندي دكانتين، مثلا دكان وبيت، أنت إلك الدكان وأنت إلك البيت، الدكان قيمتها تساوي قيمة البيت وهن ولدين، هذه الوصية كأنه يعني تصح، لكنها نفس الواقع هي نفس التركة، لكن هنا صار في تعيين، قال له أنت إلك البيت وأنت إلى المحل، لكن المحل والبيت لو قيمناهم بيطلعوا بنفس القيمة تمام، وهما ما يملكه صحيحة، كما لو أوصى ببيع عين من ماله لزيد ولكن يفتقر إلى إجازة في الورثة. قال لهم بيعوا مثلا أصبتين من هالأرض وأعطوها لمين؟ لزيد، هذه الناحية تحتاج إلى إجازة من الورثة. الله يرحم أحد الناس قال له أنا بدي يا شيخي ما وجدت وحدك بدي أوصي، شو بدي أوصي؟ قال المال اللي معك بدك توصي وأنت قادرة الآن وليس في مرض الموت. أنا نعم. قال يا أختي اللي معه ضواية بحملها قدامه اللي بحطها وراء؟ قلت له لا. قال له اتصرفي فيها من هلا، تعزبي حالك بقى بكل هالمسألة. فالإنسان ينجز ما أراد فعل الخير فيه في حياته أفضل من أن يترك ذلك من باب الوصي، لاختلاف الأغراض بالأعيان ومنافعها. يعني في بعض الناس هذا بيحب عين معينة، تاني بيحب مصاري ناشفة، كل واحد، فلذلك تصح إذا أراد التوزيع بهذا الشكل. قال الشيخ ثم شرع في الركن الثاني وهو الموصى. نعم، وتجوز أي تصح الوصية من كل مالك وهو الموصي. نعم، هذا الموصي بنشوفه شو صفاته، صفاته يا ترى لو كان مجنون بحيث له يوصي؟ هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الدروس القادمة.